نعم. يقول لو كان في بلد لم يكن فيها عبيد سابقا فنقدره بسعر العبيد سابقا. قيمة العبد تقريبا من 10,000 إلى 5,000 إلى 15,000 ريال، هذه قيمة العبيد في الغالب. فالقاضي يجتهد يجعل هذه النسبة أمامه، فإن كان رجلا قد أثر فيه الجرح يجعله كأن قيمته 15، ثم ينقص القاضي بقدر الجناية. يقول ما معنى قول المصنف فما نقص من قيمته فله مثل نسبته من الدية؟ يعني كأنه يقول لك فما نقص من قيمته فالحكومة المقدار ما بين القيمتين، لكن جاءت بعبارة قال فله نسبة دية، يعني سهل لك، سهل عليك، تقول سدس الدية، نصف الدية، عشر الدية، بدل ما تقول 10,000 ريال لا 10 دية، وهكذا. يقول لماذا يقوم المرة الثانية بعد بر الجناية؟ لأنه قد يعود كما كان. لماذا لا نقدر حال الجناية؟ لا، لأن سبق لكم أن الدية لا تدفع إلا بعد البر، فإذا برئ تماما يقوم ويدفع له الدية. أما إذا قال طبا لا الآن يتعالج، وليس هذا تقريرا طبيا أخيرا، ما ندفع له الدية ولا نقدر حتى يبرأ تماما، إذا ما برئ تبقى الدية معلقة حتى يبرأ. يقول كيف حسب الفرق بين التقويمين في المثال بسدس الدية، حيث الفرق بين 60 و50 وعشرة هو 10 الدية؟ 6 وناقص 1 هو السدس، و10 ناقص 1 التسع، و8 ناقص 1 الثمن، وهكذا. يقول ما الحكم إذا لم تنقص القيمة قبل التقدير وبعده؟ ما يمكن. شوف يعني حتى مقصود بالبر ليس معناها أنه يزول تماما، يعني لو شخص جرح آخر في وجهه تمام، ثم بعد سنة برئ الجرح، حتى لو الأثر زال فيه دية. كيف فيه الدية؟ نقول قبل الجرح كم، ولو كان مجروح وردنا النبيعة كم، قال مجروح فيه جرح من هنا لهنا ينقص 5 ينقص 3,000، نقول الدية 3,000. وليس معناه إذا تعافى نقول والله ما في شيء ما نعطيه الشيء، لا. لذلك قال ثم يقوم بالجناية، يعني والجناية موجودة فيه الآن، قد برئتها. يقول إذا زادت قيمته بعد البر فهل فيه حكومة؟ السيارة إذا صدمت تزيد ولا تنقص؟ تنقص، كل شيء اعتدي عليه تنقص قيمته. طيب بدر أعطنا استثناء بسوى غير ولا سوى أو خلا أو عدا أو حاشي، إذا كان في القرآن شيء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ها تخرج بيضاء من غير سوء، بس ما فيه استثناء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم صحيح. نعم يصلح نحطها مكانها إلا ويصح المعنى فمكث إلا بعيد. أيوة زمن غير بعيد. نعم. ها من إله غير الله؟ هنا كيف نعرف غير؟ هذا إيش؟ نعم بدل إيه لكن أي نوع تام ناقص؟ نعم. ها نعم قال أغير الله أبغيكم هل سوى الله؟ نعم نعم بيت طائفة منهم يبغى تعرف فيه استثناء ولا لا حط مكانها إلا. بيت طائفة منهم ما تجي نعم فمن اضطر غير باغين أيوة إلا باغين كذا فمن اضطر غير باغين نعم لا هذه حال إلى طعام غير ناظرين إنا حال إلى طعام حالته غير ناظرين إلى حالتهم ها أفغير دين الله يبغون بس ما تجي استثنائي نعم ها ما سمعتك حال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد تصح استثناء أداة استثناء كنا نعربها حال نعم ها نعم زنا القرآن عربيا غير ذي عوج هذا وصف نعم ها يقسم مجرم ما لبثوا غير ساعة صحيح نعم ها محسنين يصير إلا مسافحين لا ما تجي استثنائية نعم نعم ها محسنين حالة كونهم غير مسافحين كيف قل أفغير الله تأمروني نعم لأنها تأمروني أعبد سوى الله لا نعم صحيح نعم حامد ها نعم لا سواء علينا جزانا أم صبرنا لا يعني مستوين علينا جزانا أم صبرنا نعم. قلنا حاشا لله هذا بشر نعم حاشا لله نعم ها لا ما تجي في مكتب غير بعيد لا قلنا نعم قلنا حاش إلا ها أم لهم إله غير الله يعني سوى الله صحيح فما وجدنا فيها غير بيت صحيح نعم لا يستوي القاعدون مؤمنين غير أولي الضرر سوى أولي الضرر نعم أنت حط مكانها بس سوى ولا إلا نعم ها خلا بعضهم إلى لا ها خلى بعضهم، ما هو ذات استثناء، خلى بعضهم من خلوة. ها؟ نعم. أفغير الله أبتغي حكما. نعم، فبدل الظلم وغيره. نعم، إلا من اقترف منهم يطعموا فإنهم من إلا من اقترف. اقترف هذه إلا إلا ها نعم، بس هذه إلا نبغى سوا ولا سوا ولا غير. نعم محمد حسن. ها ها غير الله، غير الله تأمروني. نعم غير بيتين قالوها. نعم نعم محمد. نعم غير المغضوب عليهم قالوها. نعم الشمراني. نعم خليفة. هل من خالق غير الله؟ نعم. ها سنوان وغير سنوان، لا ما يستثنى عطف هذه. ها أو التابعين غير أولي الإربة، هذه وصف بعد بس ما ماشي ماشي. يقول إذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما فلجوز جر ما بعدها، لا إذا دخلت ما على خلا وعدا وحاشا لا يجوز إلا النصب. تقول قام الطلاب ما عدا زيدا، ما تقول ما عدا زيد، ما عدا زيد، ما خلا عمرا، ما خلا خالدا. نعم. طيب عبد الباري، ما هو الضابط في القصاص في الجروح؟ يعني متى نقول شخص لك أن تطالب بالقصاص ومتى ليس لك أن تطالب بالقصاص؟ أيوة نعم، إذا وصل إلى العظم والسن ففيه القصاص. طيب إذا ما وصل إلى العظم ما في قصاص. طيب إيش معنى لا أن تكون موضحة؟ ها إيه؟ لأن يكون أعظم الموضحة. أيوة أو إيش معنى هالكلام يعني؟ فله أن يقتص وله أرش الزائد، صح؟ شلون هالكلام؟ نقتص إلى العظم، تمام. أصبر شوي يعني حبة حبة. لو واحد أتى بحديدة وضرب شخص، تمام، وصل الجلد والعظم وكسر العظم، وقال أريد القصاص هنا، ماذا نصنع؟ نقتص العظم بس، وما بعد العظم أرش الزائد، تمام. طيب لماذا قال غير كسر سن؟ نعم محمد فريح. ها أيوة غير كسر سن نحكنا عظم في قصاص ولا ما فيه؟ في قصاص. طيب متى نقتص من الشخص؟ لو أتانا شخص مكسورة مجروح، مجروحة يده، وضع عليه لفافة وقال ضربني فلان قبل يومين أريد القصاص، وصلت الجناية للعظم، متى وش نقول له؟ وصلت للعظم، وقال اقتصوا منه، اقتصوا منه، شو نقول؟ طيب جاك بالفافتة الحين مربوط، كان طالع المستشفى أمس ضربني، وقت تقتصم منه. دلو شو نقول له؟ ها ها نعم ايوه صحيح، نقول له لين تطيب بعدين تعال حتى يبرأ، فإذا برئ تماما قال طب خلاص تعافى ما في شيء، لا أثره ولا شيء، نقتص، ولو بقي أثر بسيط يعفى عنه ونقتص منه. تمام يعني. ترى القصاص والديات بس شوي يعني مع الأسئلة اللي انت تضبطونها، بس أنتم راجعوا بس و... طيب عبد الباري، كيف نعرف رضا البكر بالسكوت؟ طيب لو قالت لأبيها أنا أريد أن أتزوج، لو قالت لأبيها أنا أريد أتزوج محمد، إذا تقدم لك وافق ها؟ هذا إذن، يعني الكلام البكر أبلغ. أيوة بابلا. طيب يا نايف والثيب كيف إذنها يعني؟ كيف تستأذن؟ جاك يا خطيب أيوة القبول أو الرد، يعني البكر لازم تتكلم، ثيب لازم تتكلم تقول نعم أريده. طب لو سكت البكر ثيب، لو سكت ثيب ما نزوجها كذا، ولو بكت البكر، بكت نزوجها. طيب متى ما نزوج البكر يا زايد؟ مع أنك غايب أنت بس ما في مشكلة. ها لا مصعب، إذا بكت، طيب إذا بكت رضا، طيب متى نعرف أن البكر ما هي راضية؟ ها أيوه، يعني البنت أحيانا تستحي وحما تستحي البكر، لقد ما أريده ما تستحي، وكان تريد تستحي، هذا الأصل، لكن الآن لا، الغالب تتكلم البكر يعني.